فتيممي وصلي، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب مستأنف. قلت أوصي أخي التاجر بأن يكون حسن الخلق، نحن أمة الأخلاق، نبينا بعث ليتمم مكارم الأخلاق. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان تاجر، وكانوا بيلقبوه بالصادق الأمين، هذا قبل البعثة. بل هناك دول دخلت الإسلام عن طريق أخلاق التجار المسلمين، فأين أخلاق التاجر المسلم؟ طيب معنا اتصال، معلش. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله، جزاكم الله كل خير. وإياك. لو سمحت نطلب منك الدعاء لفقيد عندنا الشيخ ماهر، ولو سمحت في زوجتي تبقى بنته، شافته في المنام في رؤيا، فممكن تفسرها لنا لو سمحت؟ والله يا أخي الكريم أنا لا أفهم في تفسير الأحلام، وتأويل الأحلام علم، أسأل الله أن يهبني هذا العلم، لكن على أي حال أسأل الله أن يرحمه برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ مصعد؟ أيوة يا فندم. ربنا يبارك فيك، جزاك الله خير شيخ مصعد. الله يرضى عليك. أنا والله ما شاء الله يعني بيك، ربنا يبارك فيك، مبسوطة جدا بكلم حضرتك. الله يعزك. الله يبارك فيك يا شيخ، أنا زوجي مسافر. ومسافر يعني لمدة سنة. نعم. بس أنا فعلا يعني الحمد لله يعني الموضوع ده مأثر عليا شوية نفسيا يعني. نعم. لأني أول مرة يسافر أنا زوجي، بقى لي معاني أربع أطفال وكده، الأمر ده صعب عليا. نعم. فأرجو لحضرتك إن أنت تسمح لي. وفي سؤال تاني الله يبارك لك. عفوا ما فهمتش السؤال. أنا زوجي مسافر. أنا عرفت القصة، سؤالك إيه بقى؟ حضرتك تدعي لي بس إن أنا يعني أثبت وكده، إن أنا أصبر على سنة. أسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يجمعكما على الخير. الله يبارك لك. ممكن سؤال تاني؟ تفضلي. حضرتك أنا سمعت من شيوخ يعني أفاضل ده حضرتك إن كلمة تبقي طالق يمين معلق، فعايز أتأكد من حضرتك إن فعلا تبقي طالق يمين معلق، يعني أنا زوجي بيحلف علي مثلا تبقي طالق لو عملت كذا، تبقي طالق لو عملت كذا، ولكن بنيته مش طلاق. حاضر. اسمع لي، اليمين المعلق على شرط عند الأئمة الأربعة يقع متى وقع شرطه، لكن انتصر شيخ الإسلام ومن نحى نحوه إلى القول الثاني، وبه يفتي معظم مشايخنا، إن اليمين المعلق على شرط يسأل فيه عن النية، فإن نوى به طلاقا وقع طلاق، وإن لم ينوي به طلاق ففيه كفارة يمين، والله أعلم وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الشيخ مصعب. اتفضل. إني أحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. الله يرضى عليك. كنت عايز رقم تليفونك علشان أكلمك في موضوع تاني. الله يرضى. طيب خذوا حالة من الكنترول. أستاذنا المخرج محمد البطريق هدولك من الكنترول إن شاء الله. أو الأستاذ عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله كل خير يا شيخ موسى. الله يرضى عليك. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤالين. تفضلي. سؤال الأول، أنا بشتغل في شركة من اللي هم بيسموها اللي هي نظام الشجرة. وفي حاجة تانية اللي هي مثلا بيبقى في فرق في البضاعة، يعني 2 جنيه 3 جنيه كده، برضو كنت عايز أسأل إن هم دول حلال ولا حرام. طيب حاضر، تابعي معايا ربنا يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، ربنا يبارك فيك يا شيخ. الله يرضى عليك. أنا كنت بقى أنا بقالي حوالي أسبوع كده الحمد لله ربنا أكرمني ولبست النقاب. الحمد لله. بس للأسف والدي يعني رافض ومنعني، يعني منعني من دخول البيت، حتى قال إن هو مش هيجيلي ومش هيجيلي تاني، وعامل مشاكل جامدة يعني. فيعني أنا عايزة عمالة حاولت معاه، وجوزي حتى زوجي موافق وحاول معاه كتير يعني إن هو يقنعه بحاجة زي كده، وإن هو مش هيشوفني مثلا. أو أنت لبست النقاب ليه يا أختي؟ لبست النقاب ليه؟ اقتنعت إن هو فرض يعني. خلاص. لبست النقاب لأنك اقتنعتي بالقول القائل أنه فريضة، وأبوك سخط عليك لأنك فعلتي فريضة. ما هو لا ترضيه في معصية الله، فيعني هو انا كده مش بعاقه. لا استعاقه. وانا لو ابويا قال لي مثلا خد هات لي علبة سجاير، قلت له اسف السجاير حرام، قال لي قلبي وربي غضبانين عليك، هقول له قلبك لكن ربك لا، لان ربنا حرم الدخان. فأنت لبست النقاب أقل ما يقال فيه إنه فضيلة، يعني صنعتي أمرا طيبا. أيوة، فهل لو هو فضيلة مثلا يعني وهو لا تخلعي أثر عليا وخلاني مثلا يعني أقلعه أو كده يبقى أنا كده اثبتي لا تخلعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو كل أب قال لابنه أنا غضبان عليك لحد ما تحلق دقنك، أنا غضبان عليك لما تقلع النقاب، وبعدين شوية أنا غضبان عليك لما تقلع لحد ما تقلع الحجاب. ده هو حتى قال أنا اعتبرتك موتي وما خلاص. أسأل يعني الله أن يهديهم. لا تطيعيه في هذه المسألة، ومع ذلك أوصيك بالبر وبالصحبة والمعروف، وتحولي معه مرة واثنين وثلاثة ومليون، ربنا يهدي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. من فضلك ليا حضرتك سؤالين. تفضلي. دلوقتي انا محافظة في دار تحفيظ القرآن، ويعني ساعات بكون عايزة اضبط الحلقة، فبيحصل من بعض الاخوات مخالفات ان هم مثلا يجي متأخرين، او يحصل مثلا منهم كلام في اثناء الحلقة او كده، او مثلا يبقى فيه اهمال في وتقصير في الحفظ وكده، فبس بروح ده بقول لها مثلا الا تيجي متأخرة تاخد 9 جنيه غرامة يعني. لا بس. وهم بيبقوا يعني بيبقوا متقبلين ده، وهم عارفين انا ما باخدش منهم حاجة، انا بديها للدار صدقة. وفي واحدة أخت قالت لي لا ده كده المال ده حرام، وان الشيخ محمد حسن قال ان المال ده حرام. انا بصراحة ما سمعتش الشيخ أنا محمد، انا ما سمعت الشيخ محمد قال هذا. وانا مبلغ علمي ان هذا التعزير للزجر والتأديب والمال ده هيروح صدقة لدار الأيتام أو دار التحفيظ، أنا لا أجد فيه غضاضة، لا بأس إن شاء الله والله. طب السؤال الثاني حضرتك، إيه حكم الشيخ اللي عشان يعيش سند للأخوات للإجازة يعني بياخد مقابل الجزء 800 جنيه، يعني بيتعامل بالجزء ب 800 جنيه، يعني في النهاية ختمة القرآن تبقى ب 24,000 جنيه. الله أكبر. فيعني هل ده حرام ولا حل؟ ونصيحة للإخوة اللي بيتاجروا بموضوع السند دوت. جزاك الله وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعدين حضرتك كنت عايز أسأل سؤال. تفضل. أنا حضرتك فاتح محل يعني بقالة تجزئة يعني. كويس. والحمد لله الناس يعني واخدة عني فكرة كويسة في المعاملات، بس أحيانا بقع في بعض الأخطاء غصب عني، يعني ببقى واقف لوحدي وبيبقى في ضغوط، فبقع تقع مني أخطاء يعني في حساب، في حاجة ناقصة بتاع، فالبعض بيكون فكرة غلط يعني او يفهم الواحد غلط، فببقاش عارف ازاي صحح المفهوم ده عند الناس. طيب في حضرتك سؤال تاني بعد اذنك. اتفضل. انا حضرتك المحل مثلا ايه ما بقدرش احسب قدر المال اللي عندي قد ايه، واللي داخل لي قد ايه، واللي خارج لي قد ايه، فبقدرش احسب زكاة المال، فعلى قد ما ربنا ما بيقدرني كل ما حد مثلا بيقابلني يكون محتاج بديله. حاضر. فهل انا كده سليم ولا في حاجه تانية؟ حاضر هقول لك ان شاء الله. طيب ناخد اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. جزاك الله خير عنا يا شيخ. وإياك. بالله يا شيخ ودي أسأل على صور رهن الأرض، أنا رهن أرض عندي، فعايز أن كان حرام ولا حلال. حاضر. مشكور جزاك الله خير. بارك الله فيك. أما رهن الأرض فحلال، إنك ترهن أرضك عند حد وتأخذ مال وينتفع هو بهذه الأرض إلى أن ترد له الرهان، فلا إشكال، وينتفع وينتفع، لأنه لو لم يصلحها ستبور، سيضيعها. واحد رهن بقرة عند واحد ب10,000 جنيه مثلا، ب5,000 جنيه، البقرة مرهونة عند عمرو، هل عمرو هذا له أن ينتفع بحلابها له أن ينتفع بها لأنه سيطعمها سيعالجها إن مرضت، والله أعلم. أخويا اللي عنده محل قلة تجزئة بيقول صعب يحصل أخطاء في الحساب، إذا حصلت بغير قصد فلا إثم عليك، لكن عليك أن ترد الحق إلى صاحبه إذا استطعت أن تصل إليه، فإن عجزت فتصدق. أكثر واحد بقوله أكثر من الصدقة التاجر، لأنه قد يقع فعلا في كسبه حرام بلا قصد. زكاة يحسبها إزاي؟ أنا فتحت المحل مثلا واحد رمضان، جبت بضاعة ب10,000 جنيه مثلا خلصة، واحد رمضان السنة اللي بعده أشوف في بضاعة في المحل بقد إيه، في بضاعة ب15,000 مدفوعة الحساب، ومعك نقد قد ايه؟ معايا نقد 10,000 كمان، يبقى طلع على 25,000، على كل 1000 25 جنيه. طيب ما انا مديون ب5,000 بره، يبقى اخصم 5 من اللي عليك، وليه 2000 بره مضمونين ومعاد سددهم قبل ان اخرج الزكاه في هذا العام، يبقى احسب ال 2000 في الذي لك ومضمون كانه معك، واللي لك ومش مضمون